ثبت بدء الإعلان عن الطريق الذي جر علينا الويلات، طريق التفاهم مع اليهود الذي يعني ضيع بلادنا، يبقى كم من كم سنة؟ 17 سنة. قلت كل واحد قدام العمارة بتاعته على الرصيف يزرع شجرتين مثمرتين، شجرتين من النوع اللي بيطلع اي حاجة. انا عارف ده ما يكفيش، لكن نبتدي نشتغل في هذا. لو كل سطوح عمارة تحول الى عشة فراخ، وكل رصيف عمارة تحول الى مكان اللي زرع الشجر والخضروات قدام على الرصيف، وبدأ كل انسان يخرج من بيته ما يستطيع به ان يبقى له قيمة، هيتحول كل بيت من بيوت المسلمين الى شيء من الانتاج ولو على سبيل الاشارة. هو انت عايز مني اديك اقتراح كامل؟ انا بديك بس مؤشر وانت تكبره وتوسعه وتكتر في هذا الكم. فاذا استطعت بعد 17 سنة ان يبقى عندك قدام الرصيف شجرتين ثلاثة اربعة مثمرة، وفوق سطوح العمارة عندك ما، لكن اللي بيحصل ان الناس بتقنن العجز. ولذلك عندما رفض الإسلام إلا أن يحول الفقير إلى كسيب زي المهاجر، بدل ما يأخذ إعانات يشتغل في أموال الأنصار، وزي الرجل الفقير ما عمله مجاز وشغله بالأدوم، راح شد فيه عود خشب كده وقال له روح بقى كسر في الحطب في الجبل وهات، والحطب موجود، راح كسر في الحطب ويحزم كل حزمة وبعضها وينزل يبيع في السوق، فباع واشترى وكسب واصبح من التجار، وهو لا يملك الا ثمن شاكوش هو اللي كان يملكه. بدا الاسلام يحول الناس بهذه الصوره الى الكسب والى الا يكونوا عاله. ولذلك الفلوس اللي جت من بني النضير اعطيت للفقراء بس، فقط يتحول الفقراء الى اغنياء، الى كسيبه، الى شغالين. ولذلك لما مات الرسول عليه الصلاه والسلام، المجتمع اللي كان من 10 سنين فيه ناس فقراء عالة مات، والمجتمع في منتهى الاستقرار من الناحية المالية في 10 سنين مات. أيها الإخوة، أيضا وأنا يعني أرى أنني قد أن الموضوع من النوع الثقيل لأنه في كلام كثير عن النواحي المالية، إنما عايز أقول لك أنه في آية غريبة جدا في القرآن الكريم أشارت إلى الفقراء إشارة لو ما كانش الفقراء يفهموها هتبقى مشكلة. قال تعالى وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. أمر أبيض سخريا، أيوة، ليسخر الله عز وجل بعض المسلمين لبعضهم. فانت حضرتك بتشتغل مثلا سباك، واخوك بيشتغل دكتور، بيجي لك الصبح في البيت طلعتك الحنفية ياخد 5 جنيه، ويجي بالليل يديك 5 جنيه ويكشف على ايه. طبعا ده تبسيط للامر، لكن لو ان كل الناس عملوا بالسباكة او كل الناس عملوا بالطب لما وجدنا من يمكن. ولذلك قول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون، كويس، بمعنى انه اذا جعل الله بعضكم لبعض ابتلاء فهل يمكن أن تصبروا على هذا الابتلاء؟ لذلك بدأ المجتمع يتعلم أنه دي حاجة اسمها طبقات في الإسلام، وإنما في الإسلام حاجة ثانية خالص اسمها الرغبة فيما عند الله، وأن هذه الطبقات هي حظوظ في المال كما هناك حظوظ في أي شيء آخر. وبدأت الآيات تتكلم إلى الأغنياء فتقول لهم أيحسبون أن ما نمدهم به من أموال وبنين نسارع لهم في الخيرات، وتقول ما أغنى عني مالية. وبدأ الكلام يصل إلى درجة أن الطغيان ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، وبدأ الكلام يذهب إلى تحويل الفقراء إلى كثيبة وإلى أغنياء، والأمر الأغنياء أن يدفعوا أن يطعموا الطعام، وأن الصدقة تطفئ غضب الرحمن، وأن أن يستخدموا يعني أو أن يقوموا بهذه الأعمال. ثم بدأت شرائع خطيرة جدا جدا في أثرها في المجتمع، من ضمنها بدل الربا أن يشرع الإسلام المضاربة. أنا في مرة جالي واحد، ودي قصة وقع حقيقية، جالي واحد قال لي والله يا مولانا أنا في عندي مبلغ زكاة بيطلع كل سنة، هو السنة دي في حدود 5000 جنيه. طبعا أنت لما تشوف 5000 جنيه ويقول لي إيه، ويقول لي بس أنا الحقيقة مانيش عارف أوديهم فين، وبعدين أنا حاطط فلوسي أصلها في البنك فعايز أصرف، فقلت له البنك حرام. قال لي طب ما أنا هعمل إيه، أنا ما عنديش بديل. فضل يكلمني عن البنوك الربوية، عن حلها وحرمتها، حتى اتكلم معاه وقال لي ما فيش بديل، وهنودي الفلوس فين وهنعمل ايه وكده. بعد ما خلص كان معاه ابنه، فبقول له هذا او انت فين، فقال لي والله انا متخرج من كلية كذا واشتغل بشتغل في الحتة الفلانية، وبس بدور على مكان اعمل فيه مشروع او فلوس اعمل فيها مشروع مش لاقي. يا نهار ابيض، اب وابنه جايين مع بعض، الابن يتقن عملية اتقانا كاملا ومش لاقي فلوس يعمل بيها مشروع، والاب عنده فلوس ومش لاقي مكان يحطها فيه. فاتمنت يا ابني اعرفكم ببعض، ده والده. اقول لهم ايه؟ فشرع الاسلام المضاربة. ايه هي المضاربة؟ ان بني ادم عنده خبرة في حاجة وما عندوش فلوس، ياخد فلوس واحد ثاني ويشتغل بيه. فسمى الاسلام ان واحد يخش بالمجهود والخبرة والعلم والتاني يخش بالمال، تم هذه المشاركة مال ومال، إنما دلوقتي جهد ومال سماها مضاربة. وبدأ شرع المضاربة عشان تطلع الفقير من فقر المدقع إلى أنه تاجر صاحب عمل، وأنه صاحب المال يشغل ماله في تشغيل الفقراء. وحرم الإسلام أنواع كثيرة جدا من البيوع علشان الغني ما يزدادش غنى. حرم حاجة اسمها النجش، وحاجة اسمها الابتدار، وحاجة انتوا تقرأوا من الفقه. يعني مثلا واحد بيشتري سلعة بكام، يعمل الميكروفون ده ب100 جنيه، فيطلع واحد مساعد البائع بقى يجي كده يقول له 100 جنيه بس، والله انا اشتري ب120 يا راجل. فيقوم الثاني يقول لك لا خلاص 100 حلو، ويشتريها ب100. ليه؟ لانه طلع له واحد نصاب ما هوش مشتري حقيقي علشان يغلي السلعة. حرم الاسلام الطريقة دي انه يغلي بها السلعة، لكن يجيب واحد يمثل انه يشتريها، وجعل هذا البيع حرام لكي لا يزيد غنى الغني على حساب فقر الفقير. وحرم ان واحد يلحق الناس جايين بقافلة من بره قبل ما يعرفوا السوق ماشي ازاي، يلحق تقول له انا اشتري منك بكذا، ده السوق هناك مضروب، فيشتري منك ايضا بالغالي. حرم الاحتكار وجعل المحتكر ملعون. بدأت شرائع الإسلام. طبعا أنا مش قادر، أنا قاعد أجري، لكن لأنه مش معقول، ده مش موضوعنا، ده بس موضوع أنا أشير به إلى قاعدة إسلامية. بدأ الإسلام يعلم المسلمين بالشريعة الإسلامية كيف يتهذب غنى الغني، وكيف يزول فقر الفقير، وكيف يحدث تماسك بين المجتمع، وكيف تعود الأمة مرة أخرى لكي تكون يعني شيئا واحدا. وهذا لسلامة المجتمع المسلم، عشان ما يفضلش الغني يتفاحش في غناه، والفقير يزداد فقرا، والمجتمع يفسد. ولما الإسلام الشمل بهذه الصورة. لذلك أيها الإخوة، إذا قرأتم في القرآن الكريم قول ربكم عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لا تصدقوا النصابين الذين وضعوا هذه الآية على مجلدات الاشتراكية وقالوا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فعلموا الناس الحقد والحسد والغل. وإنما لابد أن نعرف أننا نحب بعضنا في الله، نحب الغني ونحب الفقير، ولا نشعر بشيء أبدا من هذا الغل والحقد والحسد ولا شيء من هذا أبدا، ونشعر بأنها نصيب قسمه الله تعالى عز وجل للعباد. ولكن الشريعة الإسلامية بدأت تعمل على شيء من تفتيش الثروات وعلى شيء من إغناء الفقراء وهكذا حتى يعود المجتمع من جديد. أيها الإخوة، قبل أن أختم هذا الحديث عايز أقول لكم أن أنتم مساكين في هذه الأجيال، لأن الذين يناقشونكم يقولون عن أنفسهم المفكر الكبير والأستاذ العظيم في كلية كذا والوزير الفلاني والعلاني، ولذلك فإنه لا سبيل أمامكم لكي تفقهوا الإسلام إلا أن تعلموا أن دين الله عز وجل أخرج محبة بالغة بين المسلمين وبعضهم، لدرجة أنه في الخراج اللي كنا نتكلم عنه عمر بن الخطاب كان رئيس فريق وبلال بن رباح رئيس فريق ثاني في المتناقشين. بلال بن رباح ما قالش أنا فين وعمر بن الخطاب فين، ده رجل من عيلة كبيرة وأنا مسكين وضعيف، وإنما كانوا على قدم المساواة، لكن الغني غني والفقير فقير. ثم يريد الله تعالى أنه بعد شوية لو المجتمع الإسلامي ماشي مظبوط فعلا، لو ماشي طبقا للإسلام، بعد شوية بيتحول الفقر الموجود إلى غنى حقيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض على الأغنياء في أموالهم زكاة بالقدر الذي يسع فقراءهم. طب بس الناس يسعوا ازاي؟ الفقراء تعبانينه. فقال لك وما جهد فقراء المسلمين بأن جاعوا أو عروا إلا بالقدر الذي يمنع به أغنياؤهم زكاة أموالهم. لذلك المضاربة، تحريم الربا، تحريم أنواع من البيوع، فرضية الحق والعدل على المسلمين هي التي حولت المجتمع المسلم إلى مجتمع متناسق المتماسك. وأراد الله كما قلت لكم أنه يعمر خزانة وزارة الدفاع ويعمر خزانة الشؤون الاجتماعية بما شرعه الله على النحو الذي فصلناه في الأسبوع الماضي. الحقيقة أنا كل ما أتكلم عن شيء من الموضوعات اللي تتعلق بالمال في نهاية الكلام أشعر بأن الكلام ثقيل على الناس، لأنه شيء طبيعي الكلام في الأمور الاقتصادية بهذه الصورة. لكن أنا كنت بين أمرين، إما أن أمر على ما قلته في المرة السابقة وننتقل إلى يعني خلاص بقيت القصة بقى وغزوة الأحزاب وما إلى ذلك، وإما أن نقف ليتعلم الإخوة أن الإسلام ليس فيه شيء اسمه رأسمالية وليس فيه شيء اسمه اشتراكية، وإنما فيه عدالة إسلامية لهذا المجتمع. فقلت والله أهم زي بعض وزيها أشفايا ما لوش حاجة، يبقى الموضوع ثقيل عليهم ولكن يبقوا تعلموا شيء لا يناقشون مستقبلا بحيث تهز أو تهتز عقائدهم في الإسلام. وأسأل الله أن يلطف بي وبكم أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، واختم اللهم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم لا تحيينا في غفلة، اللهم لا تحيينا في غفلة، اللهم لا تحيينا في غفلة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تدعنا في سكرة، نعوذ بعزتك أن نكون بك من المغرورين. اللهم صب بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم افرض عن قلوبنا كل خاطر لا يرضيك، اصلح قلوبنا واصلح بنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا برحمتك يا ارحم الراحمين، واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة المهتدين، لا تجعلنا ضالين ولا مضلين، واجعلنا بفضلك صالحين مصلحين، وارحمنا برحمتك رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نبرأ إليك مما يفعله السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، وانصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وضعك الجهاد حميدا من ديار المسلمين برحمتك وفضلك ومنك ونعمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد إلى الإسلام آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأبناءنا، واجعلنا في عبادك المهتدين. اللهم فرج الكروب عن المكروبين، ورد الديون عن المدينين. اللهم وارفع الكرب عن المكروبين، وفك أسر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا وإذا أردت يا ذا الجلال والإكرام يوم تتوفانا فتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من